حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: هل يجوز للإمام تكرار الآيات في صلاة الفريضة الجهرية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام تكرار الآيات في صلاة الليل، وتبعا لهذا قال جمع من أهل العلم أن ما ثبت في النافلة يصح في الفريضة، لا سيما وأن الآيات المكررة مما يشتمل على الوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. فلهذا توسع بعضهم وأجاز ذلك في الفريضة، طردا لقولهم ما جاز في أو ما ثبت في النافلة جاز في الفريضة. ومنهم من يقول أن الفريضة يحتاط لها ولا يذكر ولا يقرأ فيها إلا ما ثبت وما ورد ولا يكرر احتياطا للفريضة، لكن القول الأول أوجه عندي لأنها كلها عبادات، وما ثبت الأمر ثبت عنه عليه الصلاة والسلام والأثر واضح في تأثير القرآن وفي وعظ الناس بالقرآن وتذكير الناس بالقرآن، فلا أرى ما يمنع إن شاء الله تعالى من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: كيف تكون المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل الإكثار من المدائح والقصائد التي تذكر فضائله تكون سببا لزيادة محبته في القلوب؟ المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام تكمن وتنبعث من اتباعه، كما أن محبة الله جل وعلا تزيد باتباعه عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الله وعن رسوله والعمل بما ثبت عنه جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. والذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن المحبة تزداد في قلبه، بخلاف من يعصيه فإن محبته تنقص في قلبه. وعلامة نقصان المحبة وقوع المخالفة له عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. وأما الإكثار من المدائح والقصائد التي تذكر في فضائله عليه الصلاة والسلام، لا شك أنها إذا سلمت من الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنها في تكرار أوصافه وشمائله عليه الصلاة والسلام ومعجزاته، في ذلك ما يزيد من هذه المحبة، مع أن الاتباع هو الأصل، وأيضا القراءة في سيرته عليه الصلاة والسلام وشمائله وأيامه وغزواته، كل هذا مما يزيد في محبته ويعين على الاقتداء به. وأما القصائد والمدائح التي يرددها بعض المبتدعة مما يشتمل على الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو الشرك، سواء كان أكبر وهو الأعظم أو الأصغر، فلا يزيد هذا الأمر قائله إلا بعدا منه عليه الصلاة والسلام. وكل هذه دعاوى، والذي يصدق أو يكذب هذه الدعوى هو الاتباع، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم تغيير اسم الكتاب لدى العمل على تحقيقه؟ الأصل في المحقق أن يكون أمينا فيما يتصدى لتحقيقه، ولا يجوز له أن يتصرف، لا يجوز له أن يتصرف في كتب أهل العلم بحال من الأحوال، ولو قدر أنه وجد من العبارات ما هو أنسب مما ذكره المصنف، ولا مانع من أن يثبت ما ذكره المصنف بحروفه ثم يقول ولأولى أن يكون ولو قال المصنف لاسم الكتاب كذا لكان أولى وما أشبه ذلك. هذا الترجي فيه سعة، أما أن يهجم على الكتاب ويغير العنوان فلا شك أن هذا مخالف للأمانة العلمية، وكذلك ما يحتوي عليه الكتاب من تغيير لبعض الألفاظ أو الجمل أو الأحكام التي قد لا يراها مناسبة لا يجوز له ذلك بحال، وإن رأى أن غير ذلك أولى وأصوب لا مانع من التنبيه عليه في الحاشية. وأهل العلم في كتابة الحديث وضبطه من كتب مصطلح الحديث يقولون إذا وقع الخطأ في الكتاب، فإن كان في آية من كتاب الله جل وعلا وهذا المثبت في الكتاب لا يوجد عند جميع القراء فإنه يلزم تغييره ويشار في الحاشية إلا أنه وجد في الأصل خطأ ويثبته في الحاشية ويثبت الصواب في الأصل. وإذا كان ما يراه خطأ في صلب الكتاب من غير القرآن فإن بعضهم يقول يلزمه أن يثبت الخطأ ولو كان خطأ في تقديره ويشير إلى الصواب في الحاشية، ومنهم من يقول يصحح في الأصل ويشير إلى الخطأ في الحاشية، لكن جمع من أهل العلم رأوا الوقوف على ما كتبه المصنف في الأصل، لأنه قد يكون في تقدير هذا المحقق أو هذا المعلق أو هذا الراوي لهذا الكتاب يكون في تقديره خطأ وفي الحقيقة صواب. وكم وقفنا من آثار المحققين من التعدي على الكتب والتغيير فيما يراه خطأ في الأصل ويغيره ويكون الصواب هو الذي أثبته في الحاشية، وما مال إليه وجعله في الأصل هو الخطأ. وقد يكون هناك راجح ومرجوح، لكن الأصل أن يبقى الأصل كما هو ويشار إلى الصواب في الحاشية. نعم إذا وجد في بعض النسخ ما يدل على ما ترجح عنده يقول في الأصل كذا والصواب عندي كما في نسخة كذا في الحاشية، وإن أثبت الصواب من النسخة المخالفة فيما يراه صواب وأشار إلى النسخة إلى ما في الأصل وأنه مرجوح، لكن لا بد أن يثبت الأمرين، لأنه قد يأتي من يلوح له الصواب فيما هو مرجوح عند المحقق، وهذا أمر مشار إليه ومبين في كتب المصطلح والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه سائلة تقول امرأة أرضعت طفلة وهي على ذمة رجل ثم طلقها ثم تزوجت من رجل ثان وأنجبت منه، فهل أولاد الثاني ليسوا بإخوة لهذه البنت؟ هم أخوة لها من الأم بالرضاعة، هم أخوة لها من الأم بالرضاعة، فما دامت ارتضعت من أمهم فهي أخت لهم من الرضاعة بغض النظر عن الأب صاحب اللبن. أحسن الله إليكم. يقول هذه سائلة تقول كيف تكون طهارتها للصلاة علما بأنها بعد قضاء الحاجة كما تقول يخرج منها قطرات بشعور أو بدون شعور وتستمر معها قرابة الساعة؟ فالأصل أنها لا تتوضأ ولا تطهر للصلاة حتى ينقطع الخارج وتغسل أثره، وهذا يستوي فيه الرجل والمرأة. لكن إذا كان مستمرا بهذه الطريقة وملازما لها فإنه يكفي نضحه وتتوضأ بعده وتحيل وتتحفظ من أن يتعدى الخارج موضعه، فهذا النضح تحيل إليه ما خرج، تقول لعله من الماء المنضوح، لعله من الماء المنضوح، ثم بعد ذلك تتطهر، لأن المشقة تجلب التيسير، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما صحة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وجاء عند الدارمي موقوفا على أبي سعيد: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، هل يصح مرفوعا أو موقوفا؟ وهل ثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقرأ سورة الكهف كل جمعة؟ الحديث المذكور ضعيف ومضعف عند أهل العلم، وهو في حقيقة في فضائل الأعمال، فمن يرى العمل بالضعيف في فضائل الأعمال وهو القول جمهور أهل العلم لا يرى مانع من قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ويرجى أن يثبت له هذا الأجر عند من يقول بذلك. والمرجح عند أهل التحقيق أن مثل هذا لا يثبت، أن مثل هذا الأجر لا يثبت بمثل هذا الخبر، ولكن لا حجر على الناس الذي يرى العمل بالضعيف في الفضائل وهذا منها تبعا لجمهور أهل العلم فإنه لا تثريب عليه. والعلماء الجمهور يشترطون للعمل بالضعيف 3 شروط: أن يكون الضعف غير شديد، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. وهنا الضعف بعضهم يقول أنه شديد، لكن له أصل عام يندرج فيه، وهو الحث على قراءة القرآن في الجملة، ويندرج في هذا الأصل. والقارئ لا يعتقد ثبوت هذا الخبر، وإن كان عامة الناس على ما درجوا عليه من قراءة سورة الكهف من يوم الجمعة خلال السنين الطويلة ما يطالبون بأن يقال لا تعتقد ثبوته وكذا، إنما هو مجرد تقليد لمن يقرأها من أهل العلم ممن يعمل بالحديث الضعيف في هذا المجال. وعلى كل حال المسألة فيها ساعة عند الجمهور بهذه الشروط التي ذكرناها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا مما يتبع سنن الجمعة هذا السؤال يقول: هل ورد حث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها؟ نعم، ثبت عند أبي داود، رواه أبو داود وسكت عنه، والمعروف أن ما سكت عنه أبو داود كما بين ذلك في رسالته إلى أهل مكة أنه قال: ذكرت فيه، يعني في كتابه السنن، ما صح أو قارب وما سكت عنه فهو صالح، في نسخة ذكرها الحافظ بن كثير فهو حسن، مع أنه سكت عن أحاديث ضعيفة، ضعفها مشهور وبعضها شديدة الضعف، لكن هذه القاعدة عنده، لا سيما أن الحديث مخرج عند ابن خزيمة وقد اشترط الصحة، وابن حبان أيضا والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين، وصحح إسناد الحديث الحافظ المنذري والنووي وابن عبد الهادي وغيرهم. فالحديث لا شك أنه بهذا لا يقل عن درجة الحسن، لا يقل عن درجة الحسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يأتيني في محلي رجل ويطلب مني بضاعة لجهات أخرى، فإذا اتفقت معه على السعر يطلب مني أن أزيد في قيمة الفاتورة لأجل أن يحصل هو على مكسب من الجهات الأخرى، فهل يجوز لي موافقته على طلبه؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز لك موافقته على ذلك، لأن هذا تغرير بالمشتري، لأن المشتري إذا أبرزت له الفاتورة وقد كتب فيها القيمة 30 وهي في الحقيقة 20، المشتري بيزيد على 30 من باب أنه سوف يترك فرصة للربح بالنسبة له، وعلى هذا فهو تغرير بالمشتري وكذب صريح مخالف لحقيقة الأمر، فلا يجوز بحال، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيك في طالب علم يريد أن يتفقه في المذهب الشافعي، خاصة كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله، وما هي نصيحتك له؟ ذكرنا في مناسبات كثيرة بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يتفقه في الجملة على أي مذهب كان، والمسؤول عنه بل السائل يريد أن يتفقه على مذهب الشافعي وفي كتاب خاص وهو من أشهر كتب أو متون الشافعية ولإمام من أئمتهم وهو محقق في المذهب وهو كتاب المنهاج النووي. من أراد أن يتفقه بواسطة هذا الكتاب، أولا يقرأ مسائل الكتاب ويتصور هذه المسائل ويستعين على تصورها بالشروح لا سيما المختصرة مثل مغني المحتاج الشربيني، فإنه يوضح ويصور المسألة وينتهي من الكتاب بهذه الطريقة بحيث يتصور جميع مسائل الكتاب، ثم يعود إلى الكتاب مرة أخرى فيستدل لمسائل هذا الكتاب والكتب التي ذكر فيها أدلة الفقهاء كثيرة وموجودة من الكتاب والسنة، ويستعين أيضا مع ذلك في كتب تخريج كتب الفقه وهي موجودة ومبسوطة، وعند الشافعية التلخيص الحبير للحافظ بن حجر الشافعي وفي أدلتهم يذكرها ويخرجها، وأصله لابن الملقن بدر المنير وقد طبع، لكن فيه طول على الطالب مثل هذا الطالب المبتدئ، فإذا أنهى الاستدلال لهذه المسائل من كتب التخريج فإنه لا مانع أن ينتقل إلى ما هو أطول منها من كتب التخريج كالبدر المنير. إذا انتهى من تصور المسائل والاستدلال لهذه المسائل ينظر من وافق الشافعي في هذا الحكم من الأئمة ومن خالفه وما دليله، هذه مرحلة متقدمة، ويوازن بين الأدلة، ولا مانع أن يستفيد، بل الأصل أن يستفيد من أهل العلم في كيفية الموازنة بين الأدلة، كيفية الموازنة من الأدلة بعد أن يكون قد أخذ قسطا وافرا أن يتفقه على كتاب من كتب الحنابلة أو على كتاب من كتب المالكية أو الحنفية، وقد بسطنا ذلك في مناسبات كثيرة والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل تجوز صلاة الصبح في الصباح بعد الشروق؟ الأصل أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقتها، وإخراج الوقت متعمدا لا شك أنه موبقة من الموبقات ومن عظائم الأمور، حتى أن بعضهم أفتى أنه لا يصلي إذا خرج الوقت بل أخرجه متعمدا. أما إذا خرج الوقت من غير تفريط فليس في النوم تفريط، إنما التفريط باليقظة، فيصلي الصبح بعد طلوع الشمس بعد أن يتطهر ويصلي ركعتيها النافلة، ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما فاتته الصبح ولم يقظه إلا حر الشمس. أما التفريط بأن يكون مستيقظا ويترك الصلاة أو يتساهل في الاستيقاظ ويترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فقلنا إن هذا من عظائم الأمور، وبعضهم أفتى أنه لا يصلي. وبعض الناس يضع المنبه على الدوام بعد طلوع الشمس، وهذا ديدنه، ولا شك أن مثل هذا على خطر عظيم، على خطر عظيم. وجمهور أهل العلم يرون أنه مع الإثم الشديد والذنب والموبقة هذه يقضيها، وبعضهم يقول لا يقضيها لأنه تعمد في إخراجها فلا تنفعه، كما لو صلاها قبل وقتها. فالأمر خطير جدا، ولكن مذهب الجمهور على أنه يقضيها مع ما ارتكبه من ذنب عظيم، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.